اكشن. مخرج الروائع فترة مفتوحة اول مرة اكشن. والله الحمد لله عملوا لي 170 جنيه في الشهر، حاسس ان انا هبتدي احقق كل اللي في دماغي. ايه اللي في دماغك؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص. مخرج الروائع. شوف يا شحات، فكرة التنضيل ده فكرة خايبة ومشروع فاشل، والاربع تلاف اهيف دول هيضيعوا منك وهترجع تاني تبع الحديد. ليه بس يا معلم؟ تحط اربع تلاف اهيف في حتة حديد؟ طب ما تشوف انا معلم هو قد الدنيا راكب ايه؟ كارك. مخرج الروائع. قول يا سيدي هنقول ايه؟ اخرس. ايه اخرس؟ استوب، ما رفعتش حاجبك ليه؟ فضل. ايه اخرس؟ استوب. وحش وحش وحش، عايز تقمص اكتر. مخرج الروائع. صوت العرب من القاهرة. بقول لكم يا رجالة، الشغلانة اللي هنشتغلها النهاردة دي عايزة شوية مخ. الفيلم ده لو عملناه مظبوط هنكسب فلوس كتير. مخرج كبير. فيلم ايه؟ فيلم حياته. هو مين؟ ضيفنا النهاردة. ويبقى مخرج؟ ايوه مخرج، مخرج الروائع. انت يا استاذ انت بتضحكش ليه؟ مخرج الروائع اهم حكايه. انت لسه سمعتي حاجه؟ اسمع ايه؟ مخرج الروائع. مخرج الروائع. انا جاهز. حاضر. يلا بينا. يلا يا حماقي انده الناس. يلا يلا يلا يلا يا استاذ اتفضلوا. سيبوتي ولا كلمه في الاستوديو اكشن. ومعكم اليوم غادة كمال. أنا جاهز. حاضر. يلا بينا. يلا يا حماقي انده الناس. يلا يلا يلا يلا يا أستاذ اتفضلوا. سيبوتي ولا كلمة في الاستوديو أكشن. الفنان والمخرج والمنتج عادل الحلاوي، بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. يا مرحبا بكم، وصراحة هذه فرصة سعيدة أن نكون على هذه الموجة. الله يوفقكم إن شاء الله. النهاردة اخترنا أنك تكون مخرج للروائع في صوت العرب، وبنسألك في البداية الاسم اللي بتطلقه على فيلم حياتك بتسميه إيه؟ فيلم حياتي المقاتل الذي لا يهزم. بتؤمن بمبدأ أن الإنسان إذا كان عنده قضية مؤمن بها لازم يدافع عنها ولا يهزم أبدا؟ صحيح، والفيلم يتكلم عن هذا الموضوع بس بطريقة أخرى يعني، ولكن فعلا احنا يعني نؤمن بأن إذا عندك أي قضية أو أي موضوع المفروض أنك أنت تدافع عنه بكل مؤهليتك والقوة لإثبات حقك في الموضوع. متى دخلت إلى الوسط الفني؟ أنا ترعرعت في الوسط الفني، دخلت الوسط الفني لأني أصلا أنا عندي أبي مؤسس مسرح في إمارة أبوظبي، من مؤسسين المسرح في دولة الإمارات، فترعرعت مع جميع الفنانين والكتاب والمخرجين منذ نعومة أظافري إلى ما وصلت الحين، لأن اللهم لك الحمد انتج الفيلم السينمائي المقاتل الذي لا يهزم. We'll be right back. بتقول انك انت بدأت حياتك الفنية مبكرا بصحبة الوالد، يعني انت نشأت في بيئة فنية، الوالد كان بيعمل في المجال الفني، هل تخيلت في يوم من الايام انك توصل الى ما وصلت اليه؟ الوالد قدوة، وبما انه هو القدوة فكنت انا دائما اخلي في بالي اني انا اكمل مسيرته. طبعا موضوع اني اقوم بانتاج فيلم سينمائي هذا كان حلم يراودني وانا معاه في المسيرة. الوالد تخصص كان مسرح، بالرغم انه هو مثل في فيلم سينمائي في دولة الامارات في الستينات، ولكن اتكلم عن موضوع الاحترافية في موضوع الفيلم السينمائي، لا انا كان عندي حلم اكبر من هذا، والحمد لله انه يعني خلينا نقول انه قدرت انتج فيلم في الاخير. اصدقاء والدك اللي هم كانوا اصلا فنانين، هل في حد فكرت في مره انك تتعامل معاه وتكون تعمل معاه فيلم او تقدمه في فيلم، ولا بتعتبره جيل يعني سابق ليك كتير؟ لا موضوع الجيل احنا طبعا ما يعني موضوع المخضرم والجيل القديم والجيل الجديد، لا هي الادوار تطلب اشخاص معينه، انا اخضع الشخصيه للتاليف او للعمل الفني وليس العكس اني اخضع عن العمل الفني للشخصيه. اذا طلب الدور شخصيه من جيل قديم ولا جيل جديد وكذا هذا ما يمانع انه كذا، ولكن بالعكس انا الادوار اللي كانت عندي كانت ممكن تتطلب شخصيات تميزت بالاكشن وتميزت في بعض الشغلات اللي خلينا احنا نسميها العالميه، فكان موضوع الاختيار هذا صار بيني وبين هذا الموضوع شويه عائق. انت اصلا لاعب رياضي، يعني مارست رياضه من الرياضات القتاليه؟ صحيح، انا لاعب رياضه فنون مختلطه اللي يسمونها بالانجليزي MMA، وهذه طبعا انا كذلك انا منذ الصغر العب هذه الرياضه، يعني شيء مو جديد بالنسبه لي. كلام الدنيا كله ما يكفيش حبي لي، لو اعيش لك عمري كله برضو قليل عليك، قلبي وروحي وعيني ما بيضعفوش لحد، ومعاك بيضعفو يا حبيبي بحبك، حبي قتلني مانيش بعرف له نهاية، اللحظة معاك بالدنيا بحالها مادام شايفك وياي، خلتني اخاف على عمري عشان تفضل يا حبيبي معاك، انا ايه حياتي لو يوم ما بقتش دي، قلبك طيب حنين كان نفسي فيه انا من قبل ما اعرفه، يا حبيبي بحبك حبي قتلني مانيش بعرف له نهاية، اللحظة معاك بالدنيا بحالها خلتني أخاف على عمري عشان تفضل يا حبيبي. ان دخولك المجال الفني ممكن يبعدك شويه عن مجال الرياضه، رغم ان انت قمت بدور بطوله او دور في فيلم كنت بتستخدم فيه المهارات القتاليه؟ لا بالعكس، انا عززت المجال الفني، يعزز الفكر اللي عندي. بالعكس انا بعد ما سويت هذا الفيلم اليوم احنا ياسين نطمح الفيلم الثاني والثالث بحركات اقوى وبحركات احلى وبشغل اجمل. بالعكس ولا زلت انا يعني بعد ما خلص الانتاج اليوم انا جالس لازلت امارس الرياضه علشان اجهز عمري للاجزاء الثانيه وافلام اخرى اكشن. الفنان والمخرج والمنتج عادل الحلاوي، لو سالتك عن افيش فيلم حياتك، مين الشخصيات الموجوده على الافيش؟ الافيش ان شاء الله بيكون موجود عليه الوالد طبعا والوالده وعمي، يعني هذيل ناس انا كبار العيله ولهم احترام الخاص، ولذلك قيم ان احنا يعني نسلم الجيل ولا الجيل هذا لازم احنا نخليه، وكذلك زوجتي وعيالي يعني اطفالي خلينا نسميهم اولادي اللي هم تقبلوا الفكره اني انا يعني اشتغل في هذا المجال. طيب اذا كان الافيش عليه الوالد والوالده والعم والزوجه والابناء، مين منهم بتمنحه البطوله الاولى في فيلم حياتك؟ مين بتعتبره البطل الاول في فيلم حياتك؟ بدون منازع الوالد، بدون منازع الوالده تكون مساعده بطل. يعني بتاخد الدور التاني بعد الوالد. ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لايام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم صوت عبد الحليم، لنومي في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد، لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر، لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر، للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على ولا الإنسان بيكون فيه ماستر سين أو مشهد رئيسي في الفيلم الخاص بيه، بتعتبر إن الفيلم اللي أنت قدمته في السينما ده نقطة تحول من عملك في الرياضة إلى عملك الفني؟ كلمني عن الفيلم. بالنسبة لعمل الفيلم نعم هي نقطة تحول بالنسبة مش كرياضة، لا بالنسبة لي أنا نقطة تحول أنا في حياتي، لأن هذا حلم كان يراودني من زمان منذ فترة كبيرة أن يكون في فيلم بهذا الشكل، أن يكون في فيلم قلب محلي وبقالب عالمي، وبالتالي والحلم اللهم لك الحمد استطعت بروح فريق العمل أني أحققه، وبالتالي يعني الحمد لله على الحلم. دورك في الفيلم كان إيه؟ أنا ماخذ البطولة في الفيلم بحكم أن الشخصية كانت تتطلب بعض المواصفات، منها أنها تكون تتكلم اللهجة الإماراتية، أن يكون مقاتل، وأن يكون مش مقاتل فقط، أنه ممكن يتلقى الضربات وهو فرحان يعني بدون زعل. هل الفيلم إنتاج مشترك؟ يعني هل كان في دول عربية مشاركة فيه؟ الفيلم احتوى على أكثر من 23 جنسية، ومنها الجنسية المصرية، ممثلين إخواننا أصدقائنا، يمكن هم ما كانوا يعني مثل يعني ويل نون يعني معروفين جدا، ولكن لهم نشاطات مسرحية ولهم نشاطات في بعض المسلسلات. مش بتعتبر إنه مغامرة إنك تقوم بإنتاج فيلم وإخراج فيلم وأنت البطل؟ يعني هل بتجد إن البطل في الفيلم المخرج مكمل ليه؟ يعني شايف إنك أنت قدرت تقدم من خلال الفيلم فاهم البطل بشكل كامل اللي هو انت، بالتالي قدرت تخرج الفيلم؟ في تحديات، لا انكر ان هناك في تحديات انك انت تكون مخرج وممثل، لكن في موضوع كبير اللي هو كذلك انا مؤلف للفيلم، الشخصية اللي كانت تقمص الشخصية كان محتاج بعض الاشياء، من الاشياء اللي كان محتاج انك انت تقدر تعطي الغضب الطيبة. طبعا الفيلم احتوى على موضوع اضطراب الشخصية، الشخصية المتعددة اتجاهات احنا نسميها الاضطراب الشخصية، هذا الدور يعني كان جدا صعب، انا حاولت يعني اني اخلي بعض الناس في بالي او بعض الرشحات في راسي يعني، ولكن يا اما يكون مثلا اماراتي ولكن مش فايتر، يا اما يكون فايتر بس مش اماراتي، يا اما يكون اماراتي فايتر بس ما يعرف يمثل، فبالتالي ما كان عندي يعني مجبر اخاك لبطل، ما كان عندي اي اقتراح لاني انا غامر مغامره هذه. تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك، أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، احتاجك جنبي ترعاني تنسين جروحي وأحزاني، أنا مشتاق لعنيك أحبابك اللي حبونك ويناموا الليل عيونك، أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، تاجك جنبي ترعاني تنسين جروحي وأحزان، أنا مشتاق لعليك غير حياتي، نساني جروحي وقهاتي، فكرني بكل حكايات خلاني دوب، انت غرامي كله شمس عمري ودلو، اصلك هالعالم كله حبك ما لا أحبابك. قلبك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك. انا بفكر فيك ابعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني نسين جروحي واحزاني انا مشتاق لعليك. احبابك اللي يحبونك بناموا الليل لعيونك انا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني نسين جروحي واحزان انا مشتاق لعنيك. يعني كنت عايزة أسألك, بتقول إن البطل كان عنده اضطراب في شكل الشخصية, هل بتعني إن هو بيعاني من بعض المشكلات النفسية؟ لأن ده بيحتاج من الفنان اللي بيؤدي الدور إلى إمكانيات يعني اطلاع على العلم النفسي أو الطب النفسي, إنك تشوف مرضى بيعانوا من بعض المشكلات النفسية. نعم, البطل كان يعاني من اضطراب شخصية بسبب إن عنده حادثة سابقة. هو بطل طبعا, بنتكلم شوي عن الفيلم نقطة بسيطة بس, إنه كان بطل ولكن كان إنسان مغرور, وكانت عنده إحنا نسميها وتنعدم عنده روح رياضية, ولأنه مغرور وشايف نفسه سوى حركة قتل فيها واحد من المقيمين في الحلبة بغروره وبشراسته اللي ما فيها إنسانية ولا فيها روح رياضية, فصارت عنده اضطراب الشخصية من هني. فصارت عنده شخصيتين, الشخصية العادية والشخصية المقاتل هذا العصبي أو المقاتل الشخص. لما يلوموني يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني أحب لوم العوازل لما يلوموني يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني أحب لوم العوازل لما يلوموني الليلة الفنان عادل الحلاوي. ايه هي الموسيقى التصويرية اللي بتعتبر انها بتلعب دور رئيسي في فيلم حياتك؟ الى من تميل في سماع الموسيقى؟ الموسيقى التصويرية طبعا الفيلم اللي عندي يتميز بالاكشن والإثارة والحركة، كذلك خذ الطابع العالمي، وبالتالي انا يعني اضطريت اني انا اخذ الموسيقى التعبيرية اللي تعلق بالفيلم من خلال التجارب الاجنبية، لانهم هم في هذا المجال هم اكثر منا متقدمين بما يتعلق في هندسة الصوت وفي المؤثرات الصوتية وفي الموسيقى، وبالتالي الفيلم تم عمل له موسيقى خاصة بالفيلم تم يعني عملها في اوروبا يعني. لكن انت لما بتحب الدندن أو تسمع موسيقى، هل في مطرب معين بتميل لسماعه؟ بالنسبة لمطرب معين أنا صراحة أميل لعمل معين وليس للمطرب، لأن قد يكون المطرب نفسه عنده 10 أعمال 3 أعمال ناجح فيهم والثمانية عنده فيه مشكلة، لذلك أنا أحب يعني أذكر عمل وليس مطرب، لأن قد يكون حتى المطرب الثاني والثالث خلينا نقول إحنا يعني لم يوفق في عمل مثلا أغنية معينة، ولكن سبحان الله تكون عنده في الألبوم من 10 أغاني أغنية واحدة تكون هي الماستر، هي الجميلة، لذلك أنا أؤمن بالعمل وليس بمطرب معين، وجهة نظر طبعا. هل في فنان معين بتميل لسماع أغانيه وممكن تستعين مرة بموسيقى تصويرية ليه؟ فنان عربي أو مصري أو إماراتي؟ طبعا احنا مع احترامي لجميع الفنانين طبعا هم على عيننا وراسنا يعني بالعكس، ولكن العمل يفرض عليك يعني اذا كان العمل خلينا نقول احنا عمل عربي بياخذ شكل اخر، اذا كان عمل خليجي بيكون في فنان اخر، اذا كان عمل عالمي مثل الوضع اللي صار عندي بيكون في عندك فنان. هذا الموضوع يعتمد على نوع العمل، هل هو دراما، هل هو كوميدي، هل هو تراجيدي، كيف طريقتك، شو الحبكة اللي فيه، بناء عليه انت تشوف ميول شو الفنان اللي ممكن يكون معاك. اسم معين لا يعني يعني ما أقدر أخلي شيء يعني حاليا، ولكن الشيء الوحيد أقدر أقول له العمل يحكم. Yeah. اردد ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك يصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك نعيم الحب في وصلك وانت كريم من اصلك وشوف قلبي على يدي وهو اغلى ما عندي وشوف قلبي على يدي وهو اغلى ما عندي وتبغى زياده في حبك اجيب لك قلبي تاني حب وحنان لقوا أمان بحب وحنان لقوا أمان يا أحلى ما نظر إنسان تبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني حب القلب وكلمة حب قليل عليك قليل عليك قليل يقولها من حب وانت قلوبنا في ايديك في ايديك اقول لك انت حب القلب وكلمة حب قليل عليك وانت قلوبنا في ايديك في ايديك تصورها بهمساتك وتساعدها بلفتاتك تصورها بهمساتك جنسياتك وتسعد هذه لفتاتك وتبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني. هل تؤمن بالدويتو؟ طبعا الدويتو جميل، لكن إذا وظفه بطريقة صحيحة. من يشكل معك دويتو في فيلم حياتك؟ يعني مين الشخص اللي بتلجأ له دايما وصديق ليك وبتعتبر أن ده مكمل ليك؟ دويتو حياتي زوجتي، أخذ رأيها في كثير من الأشياء. يعني ممكن ترجع لها في أنك أنت تاخد رأيها في عمل من الأعمال الفنية؟ يعني هل هي من داخل الوسط أو ملمة بالجانب الفني في حياتك؟ زوجة عندي هي مش، خلنا نقول إحنا بطريقة ثانية، هي مش فنانة يعني كشخصية فنانة، ولكن هي بحكم احتكاكي وتسمع كل يوم أنا يعني مليت راسها كل يوم كذا وفنان كذا وتأليف كذا، فهي تحولت تلقائيا إلى ذوق فني سبحان الله. اعتبرها كجمهور وجمهور ناقد بناء، لأن في النهاية مصلحتي ومصلحة الفيلم من مصلحتها، بالتالي أنا أعطنا جميع الأدوات النقدية، فهذا السبب أنه يعني أنا أعتمد على آرائها كثير. جوايا ليك أحساس بيكبر كل يوم، العين تنام والقلب عمر وما جاله نوم، من كتر شوقي ولهفتي شايل هموم. جوايا ليك احساس بيكبر كل يوم، العين تنام والقلب عمره ما جاله نوم، من كتر شوقي ولهفتي شايل هموم. بحسه لما ببص لك وبحن لك، لو حتى جنبي حضن قلبي بحن لك، سلمت لك أغلى ما عندي حتى قلبي فتحت لك. جوايا ليك أحساس بيكبر كل يوم، يقف في حياتك خلف الكاميرا يقوم بتقديم النصيحة ولكن لا يظهر على الشاشة؟ ضميري هو اللي يقف خلف الكاميرا، مش ظاهر للعيان، لكن هو المحرك الأساسي للفيلم. طبعا هو المحرك الأساسي لأي فيلم حياتي ضميري، لأن أنا إذا أي قرار بتخذه، وهذا إذا لم يكن هناك وعي وضمير موجود عندك مهما كان الشخص هذا وراء الكاميرا لن يؤدي بأي شيء. أول وآخر شيء ضميرك، وطبعا في شيء أكبر من ضمير في شيء كذا اللي هو الله سبحانه وتعالى، يعني اللي هو فوق كل هذا. طبعا هل وقفت مرة في مفترق طرق بين العقل والقلب وكان ضميرك هو الفيصل؟ يعني تعرضت المشكلة وكان عقلك بيقولك حاجة وقلبك بيقولك حاجة تانية والضمير هو اللي حكم الموقف، يعني كان بيميل إلى العقل؟ طبعا هذه المواقف أنا يعني كثير ما تمر علي، ولكن احنا خلينا نسميها هو تناغم ما بين العقل وما بين القلب اللي هو العاطفة. هذا التناغم يجب أن يكون في النهاية في مصلحة المصلحة العامة، وليس يكون في شيء على حساب شيء. أنت قد يكون عندك موقف إذا تعاطفت معه وخذ قرار عاطفي تسبب دمار، والعكس إذا كنت أنت إنسان يعني ما أخذ الأمور بحدية وعقلية يعني بدون أي عاطفة تكون قاسي. والنبي قال اللهم أعوذ بك من القسوة، القسوة يقصد فيه هذه القرارات اللي ما فيها رحمة. يعني لذلك الواحد دائما التناغم ما بين العاطفة والعقل مطلوب أساس تتخذ قرار صائب. مخرج الروائع لحلقة الليلة، الفنان والمخرج والمنتج عادل الحلاوي. ولدت في الإمارات وتجولت في العديد من العواصم العربية وزرت مصر ودول أوروبية. أماكن التصوير الخارجي التي تميل إليها في فيلم حياتك، إيه أكتر مكان لفت انتباهك؟ يعني شوف، إحنا نتكلم مثلا عن مصر. مصر تعجبني فيها الأشياء التقليدية والأشياء التراثية، تحس أنك أنت عايش في زمان قديم، فهذا بروحه يعطيك صبغة. هاي الصبغة ما تحصلها يعني في أي بلد. ترجع في بعض البلدين كذلك تميل، لو خلنا نحن مثلا لما تكلم عن مثلا السعودية سبيل المثال، يعني الصحراء والهذا في شغلات معينة، لو أن المدينة موجودة لكن طبيعة لها تلعب دور كذلك. نتكلم عن خلنا الإمارات مثلا، نتكلم عن العمران والحداثة وفي شغلات معينة. فسبحان الله كل دولة لها شيء. أنت في النهاية يعني أرجع أقول العمل الفني هو الحكم. يعني ورؤيتك بالتأكيد كمخرج بتختلف، يعني أي إنسان عادي بيزور أي مكان بيشاهد هذا المكان كإنسان عادي، لكن المخرج بيلتقط زوايا قد لا يراها الإنسان العادي. صحيح بالضبط، الجمالية في كل شيء، أنا أرى الجمال في كل شيء، ما في شيء اسمه بلد أو كذا. سبحان الله أي بلد فيها جمالية، جمالية في أهلها، جمالية في مناطقها، في سكنها، في عمرانها. أنت بس كمخرج كيف توظف هذا الجمالية بطريقة تخدم العمل، هني الشطارة، هني الحرفنة. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي. الأماكن كلها مشتاق لك، كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوت وضحكتي لك فيها شي. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من قطري علي. كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوت وضحكتي لك فيها شي. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من قطري علي. عذبك فين السكون؟ الشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فين السكوت، وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت، صرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت، المشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فين السكوت، المشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فين السكوت، وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت، صرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت، لو تدري حبيبي كيف أيامي بدونك تسرق العمر وتفوت، كيف أيامي بدونك تسرق العمر وتفوت، الأمان وين الأمان وأنا قلبي من رحلت ما عرف طعم الأمان، ليه كل ما جيت أسأل هالمكان أسمع الماضي يقول، أسمع الماضي يقول، ليه كل ما جيت أسأل هالمكان أسمع الماضي يقول، أسمع الماضي يقول، ما هو بس أنا حبيبي، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن الأماكن الأماكن كلها مشتاق لك، مشتاق لك، في فترة من فترات حياتك مارست الرياضة وتعلمت فنون القتالية واستخدمت هذه المهارة في الفيلم اللي قدمته، هل بتعتبر انك لو كنت كملت في هذا المجال كنت ممكن تصل الى العالمية، ولا استعنت باللياقة البدنية عشان تكمل في الفن؟ لا يخفاكم يعني انا شخص متعدد، خلينا نقول احنا متعدد الاختصاصات او متعدد حياتي في اكثر من محطة، هذا الجانب يحتاج شخص يعني يكرس كل وقته في هذا الموضوع أساس يوصل عالمي، وأنا الشخص عندي شغلات ثانية في حياتي يعني في عندي التزامات ثانية ما أقدر، ولكن الشيء الوحيد اللي أقدر أتحكم فيه اللياقة البدنية، وإني أكون أنا فت، إني أكون أنا لائق إني أقوم بحركات بالضربات بالقفزات بالطريقة هذه ممكن أنا أتحكم فيها، ولكن اني انا اكون مثلا بطل عالمي لا، هي تحتاج الى اصرار وتحتاج الى شخصيه تركز في هذا المجال. انا لا اعتقد اني انا يعني بحكم اني انا في اكثر يعني موزع شخصيتي موزع في اكثر من مجال وفي اكثر من موضوع، بالنسبه لي بتكون صعبه جدا. يمكن في كثير من افلام الاكشن او افلام الحركه موجوده في الافلام الاوروبيه او الاجنبيه، لكن قليله هي الافلام العربيه التي اعتمدت على الفنون القتاليه. يمكن عدد الافلام تعد على اصابع اليد. مغامره انك تقدم فيلم عن الفنون القتاليه؟ طبعا مغامره كبيره، وانا عندي مغامرتين في هذا الفيلم. المغامره الاولى اذا تكلمنا عن فيلم يستعرض سبع فنون قتاليه على مستوى الوطن العربي لا يوجد. انا قتلت الموضوع بحثا، ما في. نعم في بعض الافلام تكلمت عن الفنون القتاليه ولكن تركز على فن واحد، يعني ممكن فن الكاراتيه او فن خلينا نقول احنا حمل الاثقال، لو اني ما اعتبره فنون قتاليه، ولكن انك تحط سبع فنون قتاليه عالميه في فيلم، هذه بالنسبه يعني حسب معرفتي شيء جديد على مستوى الوطن العربي. نجي على موضوع القصه، القصه كذلك جديده على مستوى العالم وليس على مستوى الوطن العربي. كذلك قتلنا احنا هذا الموضوع بحثا على اساس ان هل في، نعم في افكار شبيهه، في افكار قريبه، ولكن انا اتكلم عن ما في شيء اسمه دوبليكيت، يعني توجد هناك مثلا قصه شبيهه واحنا نقلناها او كذا، لا، القصه قائمه بذاتها. لذلك اعطيناها يعني حتى انت لما تبحث في خلينا نقول يسمونها احنا محركات البحث في الكمبيوتر، تكتب مقاتل الذي لا يهزم او ذا انبيتبل فايتر، يطلع الفيلم مباشره، ما في. فهي هذه حسنه رب رمية من غير رامي، يعني جت بالصدفة هي، يعني سبحان الله، لكن الحمد لله كان شيء طيب. يعني أنت بيلجأ مخرج الروائع عادل الحلاوي الفنان الإماراتي المعروف إلى استخدام الليل الخارجي في التصوير؟ عندك طبعا يعني خلينا احنا نقول نتكلم عن فيلمنا، يعني احنا في بعض اللقطات اللي هنا لقطات شوية يعني سبحان الله يعني موضوعين مختلفين، في لقطات رومانسية استخدمنا لقطة رومانسية أنا وزوجتي، وفي لقطة أخرى لقطة فيها شراسة أن ندفى الناس، فهذا موضوع وهذا موضوع. فالليل لغة ولكن ترجمته تحتاج ترجمة معينة حسب نصك، فما في شيء ثابت. يعني مخرج الروائع لحلقة الليلة الفنان والمخرج والمنتج الإماراتي المعروف عادل الحلاوي، سعيدة بوجودك معنا في مخرج الروائع، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة على فيلم حياتك. شكرا جزيلا لك. وإحنا سعيدين ومشكورين صوت العرب، نشكرهم على استضافتنا، وهذا ندل ما شاء الله على مهنيتهم واحترافيتهم في عملية أنهم دائما يدعمون وعلى اطلاع تام بالأعمال وبالشغلات اللي متعلقة في الثقافة العربية والوسط السينمائي العربي. أكشن. مخرج الروائع فترة مفتوحة أول مرة. أكشن. والله الحمد لله عملوا لي 170 جنيه في الشهر، حاسس إن أنا هبتدي أحقق كل اللي في دماغي. إيه اللي في دماغك؟ مفيش حاجة خالص. مخرج الروائع. شوف يا شحات، فكرة الطنبيل ده فكرة خايبة ومشروع فاشل، والأربع تلاف آيف دول هيضيعوا منك وهترجع تاني تبقى الحديد. ليه بس يا معلم؟ تحط 4000 آيف في حتة حديد؟ طب ما تشوف أنا معلم هو قد الدنيا، راكب إيه؟ كارك. مخرج الروائع. قول يا سيدي هنقول إيه؟ أخرس. إخرس. استوب، ما رفعتش حاجبك ليه؟ اتفضل. إخرس. استوب. وحش وحش وحش، عايز تقمص أكتر. مخرج الروائع. وكنا معكم غادة كمال ورحاب عمر.